السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ما تفسير آيات من سورة الرعد ألا وهي مطلع هذه السورة الكريمة؟ يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة المباركة: ألف لام ميم راء. هذه أحرف مقطعة بدأت بها بعض الصور، وقد اختلف العلماء في تأويلها، والأظهر من أقوال العلماء في ذلك أنها أحرف مقطعة بدأت بها بعض الصور للتحدي، سيقت للتحدي، فكأن المعنى ألف ولام وميم وراء أحرف تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، لكن لا تستطيع أن تأتوا منها بقرآن ولا بصورة ولا بآية. هذا وجه الإعجاز. لذلك قيل تلك آيات الكتاب، والمراد بالكتاب القرآن. وكثيرا ما تأتي كلمة الكتاب يراد بها القرآن، ولكن تأتي في مواطن أخر ويراد بها معان أخر كما سبق وكما سيأتي. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فالكتاب هنا عموم الكتب، ليس القرآن، بل كل الكتب التي نزلت قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق، أي والقرآن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. من قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أن الشخص يستفاد أن الشخص لا يغتر بالكثرة، فالكثرة ليست بمؤمنة. وكما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي يمر ومعه الرهط، والنبي يمر ومعه الرجل أو الرجلان الثلاثة، والنبي يمر وليس معه أحد. وقد قال إبليس لربه سبحان الله وتعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فإذا كان هذا هو حال الأكثرين، فكيف يخول للأكثرين أن يضعوا شرعا؟ وكيف يخول للأكثرين أن تكون السيادة لهم من دون الله؟ فمن هنا يظهر بطلان ما أسموه الديمقراطية، التي هي حكم الشعب لنفسه بنفسه، وأن السيادة للشعب. فهذا منكر من القول وزور، وافتئات على الله سبحانه وتعالى في خلقه، وافتئات على الله في شرعه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. قوله تعالى بغير عمد ترونها، هل يستفاد منه أن هناك عمد لكننا لا نراها، أو أن المنفي العمد عموما سواء كانت مرئية أو غير مرئية؟ فهنا وجهان للعلماء. الوجه الأول أن العمد انتفت مطلقا، وقوله سبحانه وتعالى ترونها، لأن المعتاد من العمد أنها ترى، فإذا انتفت الرؤية انتفت العمد كلها. ومن العلماء من قال هناك عمد لكننا لا نراه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، استوى على وارتفع، ثم استوى على العرش الذي هو سرير الملك. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. أفادت الآية أن الشمس مسخرة وأن القمر مسخر كذلك، وكذلك كل المخلوقات مسخرة، فالرياح مسخرة والنجوم مسخرات والبحر مسخر، وكل شيء مسخر بتسخير الله سبحانه وتعالى له. قال تعالى: وسخر الشمس والقمر، وكما قال الشمس والقمر بحسبان، أي يجريان بحساب. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في تفسير قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. فقال لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ إنها تذهب تستقر تسجد تحت العرش، أي عند الغروب، ثم تستأذن ربها في الطلوع فيؤذن لها. فإذا كان بين يدي الساعة جاءت تستأذن، قيل لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، ولكن ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ومما يدل على أن الشمس مسخرة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فأوشكت الشمس على الغروب ولم تفتح البلدة، فقال: يا شمس، إنك مأمورة وأنا مأمور، أي أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور بفتح البلدة قبل غروبك، اللهم فاحبسها علينا. فأخر الله جريان الشمس حتى فتحت البلدة، وهذا النبي الوحيد الذي حبست الشمس له هو يوشع ابن نون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع ابن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. ويوشع هو فتى موسى عليه السلام الذي اصطحبه للقاء الخضر، فهذا الفتى، هذا النبي الكريم، هو الذي حبست له الشمس فقط. وفيه يقول الشاعر: فلا أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يشاع. فهو النبي الوحيد الذي حبست له الشمس. وفي الحديث بذلك ما يدل على أن الشمس مسخرة أيضا. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، أي لوقت قد سماه الله وحدده الله فلا يتجاوزه. وسوف يأتي يوم كما قال تعالى: إذا الشمس كورت، وكما قال سبحانه وتعالى: وإذا النجوم انكدرت. سوف يأتي وقت تكور الشمس وتلف ويرمى بها. قال تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، أي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فأمورنا كلها يدبرها الله لنا، ما منا من أحد إلا والله سبحانه وتعالى يدبر له أمره. ولله سبحانه ملائكة موكلون بهذا، وكلهم الله بتدبير أمور العباد، إذ الله قال: فالمدبرات أمرا، وهي الملائكة تدبر أمور بني آدم بإذن ربها وبإذن خالقها. قال تعالى: يدبر الأمر، يفصل الآيات، قيل يجعل بينها فواصل ويوضح بعضها عن بعض لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي لعلكم بالبعث تصدقون. وهنا تذكير بالبعث، ويتكرر التذكير بالبعث الآخر في كل جزء من أجزاء القرآن الكريم، أعني من الأجزاء 30، لأهمية هذا الأمر ولعظيم شأنه. فدوما نذكر بالبعث، لأن الاعتقاد فرع عن العمل، لأن العمل فرع عن الاعتقاد. فإذا اعتقدت أنك ستبعث أحسنت القول وأحسنت العمل وأصلحت النوايا. ولقد قال تعالى في بيان أمر المطففين ووعيدهم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، أي أنهم لو أيقنوا بالبعث ما طففوا الكيل ولا الميزان، لو أيقنوا بالبعث ما طففوا كيلا ولا ميزانا. فلذلك كما يقال إن العمل فرع عن الاعتقاد، فإذا كان الاعتقاد صحيحا كان العمل في غالب الأحوال صحيحا، وإذا كان الاعتقاد فاسدا كان العمل من ثم فاسدا. قال تعالى: يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وما المراد بلقاء الله؟ هل المراد به البعث فقط، أم أن كل منا سيلتقي بربه؟ الظاهر الثاني. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ففي بعض الروايات الأخرى أن الله يقول له: أي فل، يعني يا فلان، ألم أنعم عليك؟ ألم أكرمك؟ ألم أذاك ترأس وتربع؟ فهل ظننت أنك ملاقي؟ وفي الحديث الآخر: يدني الله المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فيقول: نعم يا ربي، لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا، وأظن أن قد هلك. فيقول الله تعالى له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم: ألا لعنة الله على الظالمين. قال تعالى: لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ولقاء الله هذا سيكون يوم القيامة، فهو مستلزم للبعث. وهذا القدر من الآية الكريمة أحد الاستدلالات على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. فاللقاء يتضمن الرؤية. وهنا سؤال: هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة؟ فالجواب عند الأكثرين لا، على خلاف طفيف في هذه المسألة، وذلك لقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما أهل النفاق فهل يرون ربهم؟ فتقدم القول أنهم يرون ربهم، ففي الحديث أن الله عز وجل يأتي أهل الإيمان يوم القيامة في حديث مطلعه لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ومؤمنوها، فيأتيهم ربهم في صورته في صورة غير التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا لست بربنا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون نعم أنت ربنا، فيسجد من كان يسجد له في الدنيا، ويأتي من كان يسجد رياء كي يسجد، فيخر لظهره طبقا واحدا. الآيات، وهذا وارد عند تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال تعالى وهو الذي مد الأرض إبسطها وجعل فيها رواسي أي جبالا ترسيها وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين قيل ذكر وأنثى، فالنخيل منه ذكر وأنثى، قيل صنفين ذكر وأنثى، من كل الأشجار من كل الثمرات، كذا قال فريق من أهل العلم، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. ومن العلماء من فسر قوله تعالى وسيأتي في الذاريات ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، قال ليس في المخلوقات ذوات الأرواح فحسب، فذوات الأرواح من كل شيء منها ذكر وأنثى. ولقد قال بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي قيل الماء المني، فالدواب ذات الأرواح والمخلوقات ذات الأرواح بلا شك من كل منها زوجان، ولكن اتسع البعض في التفسير فقالوا حتى غير ذوات الأرواح من كل منها زوجان، فهناك الليل والنهار، الظل والحرور، الأعمى والبصير، الحلو والمر، السمين والنحيف، الطويل والقصير، الطيب والخبيث، وهكذا المؤمن والكافر. فأطلق البعض القول قالوا ما من شيء إلا ومنه زوجان، إلا أن الله سبحانه وتعالى واحد وتر. ومن هنا قال البعض في تفسير قوله تعالى والشفع والوتر، قال فريق من المفسرين الشفع عموم الخلق، لأن كل الخلق منه زوجان، والوتر الله سبحانه على أحد الأقوال في تفسير الآية الكريمة. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار أي يغطي الليل النهار، يغطي الليل النهار، قيل يغطي الليل الليل بالنهار جزء من النهار يدخل في الليل عند الأوقات التي يطول فيها النهار، وقيل في بعض أوقات السنة يطول الليل ويدخل في وقت النهار وأحيانا يستويان. يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، الذي لدلالات على وحدانيتنا لقوم يتفكرون في قدرة الله ووحدانية الله. قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات، قطع متجاورات ولكنها مختلفات، كما قال تعالى: ومن الجبال جدد أي طرائق بيض وحمر وغرابيب سود، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، فترى جبلا أسودا غربيبا أسودا شديد السواد، وقطعة أرض بجواره بيضاء وقطعة أرض حمراء، يفعل الله في ذلك ما يشاء. والأرض أحيانا تكون طيبة، تربتها طينية صالحة للزراعة، وبجوارها أرض رملية لا تكاد تصلح إلا لبعض الأقسام، وبجوارها أرض سبخة مالحة لا تصلح لا لزرع ولا لضرع. وفي الأرض قطع متجاورات، وسمى أرض أخرى أو أرض أخرى صخرية لا تصلح للزراعة بحال من الأحوال. قال تعالى: وجنات من أعناب أي وحدائق وبساتين من أعناب، وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان. الصنوان اللذان يشتركان في الجزع، فأحيانا ترى النخلة نخلتان معا، خرجت نخلة جذعهما واحد ونخلة في اليمين ونخلة في الشمال، لكنهما يجتمعان في أصل واحد، هذا صنوان. ونخيل آخر، كل نخلة قائمة بساقها مستقلة بنفسها، ذي غير صنوان. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، أي يلتقيان في أصل واحد؟ قال تعالى: صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فهما صنوان ومع ذلك هذه لها طعم يختلف عن طعم الأخرى، الماء واحد. وسبحان الخلاق، الماء الذي تسقى به الأرض ماء واحد، والأرض واحدة، الأرض واحدة والماء واحد، والشمس التي هنا هي الشمس التي هنا عليهما معا، فكل ظروف الملابسات واحدة، لكن هذه حلوة وهذه مرة، هذه مستساغة وهذه ليست بمستساغة. قال تعالى: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فسبحان من فاضل بينها، سبحان من فرق بينها، والسقيا واحدة والأرض واحدة، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فعلينا أن ننظر في هذه المخلوقات، مخلوقات الله سبحانه، حتى نزداد إيمانا. علينا أن ننظر في مخلوقات الله، فالتفكر عبادة من العبادات، يثاب عليها الشخص كما يثاب على الصلاة والصيام والزكاة والحج، يثاب على التفكر في آيات الله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولقد تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآيات العشر خواتيم سورة آل عمران، لما قام من الليل يصلي فنظر إلى السماء تاليا الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. فجدير بك أن تتأمل في مخلوقات الله سبحانه، يزداد بإذن الله بذلك إيمانك. فكر في نفسك وفي تطورك في خلقك، من نطفة تمنى إلى جنين إلى طفل صغير خرج يصرخ كما ترى في الحضانات، وبعد تسعى وتشب، وبعد يكبر سنك وتنحني وتهرم، وبعد يؤول أمرك إلى الذبول والتلف وإلى قبر تودع فيه، ثم بعد تصبح رميما، وكما قال تعالى: كما بدأكم تعودون. انظر إلى حالك أيضا من الضحك والبكاء، فاليوم أنت تضحك وغدا تبكي من الأمر الذي أضحكك بالأمس، والعكس كذلك. ها أنت اليوم صحيح وغدا سقيم، وهكذا تتداول عليك الأمور، ولا تملك من أمر نفسك شيئا. فلا تملك لنفسك الضحك ولا تملك لنفسك البكاء، فالذي أضحك وأبكى هو الله سبحانه وتعالى. ثم هكذا سائر المخلوقات، إذا نظرت إلى رمانة من الرمانات كيف رتبت حباتها من الداخل، كيف رتبت وكيف جعلت بينها الفواصل فاصلا بعد فاصل، والماء يمر عليها، والماء يوزع على كل حبة من حبات التمر، لا تختلس حبة حق الأخرى، بل بترتيب وتنضيد لا يعلم له البشر مثيل ولا يستطيعون له صناعة. وبعد ذلك تحاط بهذا الغلاف القوي الذي ترونها، فهي من الداخل طيبة رطبة، ومن الخارج مهما جاءتها الشمس لا تسخن ولا تكاد تتلف. وهكذا إن نظرت إلى الطلح المنضود الموز، وكيف هو متراكب بعضه فوق بعض، وكيف يحفظ بالقشرة، وطعم هذا مختلف عن طعم هذه، طعم موز مختلف عن طعم الرمان، والسقيا واحدة والأرض واحدة. وهكذا إذا انتقلت إلى سائر مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ترى فيها العجب العجاب، وكل هذه الأشياء وكل تلك المخلوقات تسبح بحمد ربها، بل وتسجد لله خالقها، كما قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإذا جلت ببصرك إلى السماء رأيت الطير الصواف صافات الأجنحة، وكذلك رأيت في الأرض الدواب، كلها تسبح لربها وخالقها، وكما قال تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل مخلوق قد علم كيف يصلي وكيف يسبح وكيف يسجد، والله عليم بما يعملون. وعلى الوجه الآخر في تفسير قوله جل ذكره: كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل هذه المخلوقات علم الله صلاتها وتسبيحها، وكل ذلك صحيح. فكل دابة علمت كيف تصلي لربها وكيف تسجد لربها، وإن كنا لا نفهم تسبيحها، فربنا قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فهكذا قال تعالى: ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم قال تعالى: وإن تعجب، أي إن تعجب من أشياء

الأمم التي مثل بها من قبلهم أو الأمثلة والنماذج التي تقدمتهم كقوم عاد وقوم هود وقوم لوط وأصحاب مدين وكذلك فرعون ومن قبله. قال تعالى: وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، أي لولا أنزلت على هذا الرسول معجزة من الله سبحانه، فيقصدون بالآية هنا المعجزة. وقد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، الأنبياء من قبلك كل نبي جاءته معجزة، نوح جاء قومه الطوفان، موسى كانت له عصاة إذا ألقاها تحولت إلى حية تسعى، وإذا ضرب الحجر بها انفجرت منه الينابيع، سليمان سخرت له الريح والشياطين، عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، كذلك إبراهيم ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما، صالح خرجت له ناقة عظيمة من بطن صخرة. ائتنا بآية حول لنا جبل الصفا إلى ذهب، فإننا فقراء، حول لنا الصفا ذهبا حتى نؤمن بك. فسأل النبي ربه ذلك، أتاه الملك جبريل قال: يا محمد، إن ربك يخيرك أن يجعل لهم الصفا ذهبا، على أن من كفر عذب عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، أو أنك تستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وفي الآية الأخرى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. وما قولي ماذا؟ فقد نزلت الآيات على رسول الله، فالقمر قد انشق له في زمانه، وأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماء السابعة حتى بلغ سدرة المنتهى، ونبع الماء من بين أصابعه، وحن الجزء له صلوات الله وسلامه عليه، وكانت من أعظم المعجزات التي نزلت عليه، بل أعظمها هذا القرآن الذي بين أيدينا. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ فالقرآن فيه جوامع الخير كلها في الكتاب العزيز، كتاب يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر، يبصرنا بكل المخاطر حتى نتقيها، ويدلنا على طرائق الثواب حتى نتبعها. فأعظم معجزة هي القرآن الكريم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. قرآن به طريق القلوب وتنزرف الدموع، ونهدى به إلى صراط مستقيم، ونهدى به إلى جنات النعيم، فيه كل خير وفيه تحذير من كل شر، من تلاه أثيب ومن تلاه رق قلبه. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. إنما أنت منذر، عملك الإنذار فقط، ليس من شأنك شيء آخر. فالآيات أمرها إلى الله ليس إليك يا رسول الله، إنما أنت منذر. ولكل قوم هاد، قال بعض أهل العلم: ولكل قوم رسول يهديهم بإذن ربهم. والهداية هداية الدلالة، هداية الدلالة. أما الهادي الذي يهدي هداية التوفيق هو الله سبحانه، ويدلنا أيضا سبحانه وتعالى. هداية الدلالة وهداية التوفيق بيد الله. هداية الدلالة مكن الله منها بعض البشر، أما التوفيق فلا يملكه إلا الله. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ولا تنافي بين هذا وبين ما قد يحدث الآن من معرفتنا أو من معرفة بعض الناس بالأجنة. فكلنا نعلم شيئا عن المرأة، إذا كانت المرأة مجحا نعلم أنها حامل، غيرنا زاد شيئا علم أن المولود ذكر أو أنثى بتصوير، لكن ما وراء ذلك في الأرحام أمره موكول إلى الله سبحانه. فلم نحط علما بكل ما في الأرحام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، أي وما تغيب الأرحام، وقيل وما تنقص من بقايا الأجنة فيها، وما تزداد، قيل عن مدة الحمل التي ذكر الله بها، عن مدة الحمل المعهودة التي لدى الناس. وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده بمقدار. له متعلق بالآيات التي بين أيدينا، فبقاء الجنين في بطن أمه مقدر زمن البقاء فيه، مقدر زمن بقاء الجنين في بطن الأم، كما قال تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فلن ينزل الجنين من بطن أمه إلا بزمن قدره الله، ولن يبقى في بطن الأم إلا الزمن الذي قدره الله. قال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. هذه الآية تخرج بعمومها عن الأجنة إلى سائر المخلوقات والأشياء، فكل شيء عند الله عز وجل مقدر بمقدار. فلا ينزل مطر من السماء إلا بمقدار، ولو شاء الله لفتح أبواب السماء بماء منهمر ولأغرق الأرض جميعا. الرزق ينزل لك بمقدار، لا يزيد ولا ينقص. وهكذا الغائب الذي غاب عنك يأتي بمقدار، بعد مقدار من الزمن معين عينه ربنا يأتيك الغائب. وكما قال تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى. ولقد تقدم أن يوسف خرج من السجن بعد أن بقي فيه مقدارا معينا. وتتجه الأمور أيضا إلى منحى آخر، بل إلى كل مناحي الحياة. فنرى فيما نرى أن النسور وبيض النسور قليل جدا وعمرها مديد جدا. النسور إذا نظرت إليها، النسور والصقور بيضها قليل جدا ولكن عمرها مديد جدا. على العكس الذباب بيضه كثير جدا وعمره قليل جدا. فإذا كانت النصور تتوالد وتتكاثر تكاثر الذباب ما طاب لنا في الدنيا عيش. كنت سترى ملايين الملايين من النصور تتخطفك من شدة جوعها. وإذا كان الذباب يعيش الأزمنة المديدة الطويلة لفسدت على أهل الأرض معيشتهم. فهذا مقدر وذاك مقدر والطول مقدر. لو كنت أنت يا ابن آدم تتنامى دوما دوما تطول تطول تطول إلى ماذا سيؤول أمرك؟ وإذا كنت ستصبح بدينا بدينا إلى ماذا سيؤول أمرك؟ لن يظلك منزل ولا سقف منزل ولن تركب سيارة ولن تستطيع أن تعيش في مكان بهذه الدرجة المتنامية. والأعمار كذلك مقدرة. ولو بقي الناس بدون وفيات الأمور كيف ستسير إلا إذا سيرها الحكيم الحميد. فكل شيء عند الله عز وجل بمقدار. وكما أسلفت فالرزق يأتيك بمقدار لا يزيد ولا ينقص. والرياح تهب ويقف هبوبها بمقدار. والناس تسور سيرتهم وتسور ثورتهم بمقدار زمني معين. ولقد قال تعالى لكل نبأ مستقر. وقال وكل أمر مستقر. فالذي يجعل الناس يسورون هو الله. والذي يهدئهم ويسكنهم هو الله. مهما بذل الباذلون ومهما منع المانعون. فرب العزة قال في شأن يهود كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فهم يسعون لإيقاد الحروب ولكنها لا تقوم إلا إذا أراد الله لها أن تقوم. فإذا نظرت إلى كل ما في الحياة فكل ما في الحياة مقدر وكل شيء عنده بمقدار. سبحانه وتعالى لا تهب ريح ولا تتوقف إلا بمقدار. لا يتحرك سحاب ولا يتوقف إلا بمقدار. لا يزداد ذكاء الشخص إلا بمقدار. لا يتوقف إلا بمقدار. لا نعيش إلا الآجال المكتوبة ولا نموت إلا عند الآجال المكتوبة. وهكذا سائر صور الحياة. فما منها من شيء خلق عبثا ولا خلق لغير حكمة ولا خلق لغير تدبير. بل الله يدبر الأمر أمر الخلائق جميعا فعال لما يريد. يعلم ولا نعلم سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. يعلم ما غاب وما ظهر. الكبير المتعالي المتعالي على خلقه سبحانه وتعالى. وفي الحديث يا اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويعقب اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والحمد لله رب العالمين.